أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال. يبقى النبي بيتكلم عن الأمانة، يبقى النبي حدثهم عن أمرين. الأمر الأولاني نزول الأمانة في القلوب، وبعدين بدأ يحدثهم في الأمر الثاني عن إيه؟ رفع الأمانة من القلوب. اللهم لا ترفعها من قلوبنا حتى نلقاه. وده اللي بيبين لك ان انت تلاقي كان عالم وانحرف، كان على منهج الحق وصار على منهج الباطل، بعد ان كان يدافع عن الدين يدافع عن الطواغيط والعلمانيين والليبراليين. انه زاغ فازاغه الله، ضل فاضله الله، انحرف فحرفه الله عز وجل وقذفه في الباطل. اصحى لنفسك، انت في اخطر مرحلة على وجه الارض. يتحول الى ايه؟ خائن. خائن لايه؟ خائن لله ولرسوله ولدينه ولارضه وعرضه وشرفه ومقدساته ولكل شيء. وانت تستغرب وتضرب كف على كف، سبحان الله ازاي؟ صلى الله عليه وسلم. ويصبح الناس، شوف اثر الخيانة بقى وارتفاع الامانة من قلوب الناس. والكلام ده طبقه في زمن اللي انت فيه، احنا عايشين الكلام ده دلوقتي. قمة الخيانة، قمة الضياع. صدق رسول الله محمد النبي يقول ويصبح الناس يتبايعون. البيع عاوز ايه؟ عاوز امان، صدق في الحديث، وفاء بالعهد، انك ما تغشش. الطبيب لابد يكون امين، المهندس لابد يكون امين، المدرس لابد يكون امين، الامام لابد يكون امين، العامل والصانع والتاجر لابد يكون امين. انما دلوقتي الا من رحم الله، انا ما اقولش الكل، بس الغالبية طبيب بتاجر بالمرضى، مهندس ما يهموش العمارات تتربى، يهمه هياخد فلوس قد ايه، صنايعي يبوظ الشغل عشان ترجع له تاني يقول لك واحنا هناكل عيش، مدرس ما يشتغلش في المدرسة عشان يروح له دروس خصوصية. بتقيس الناس بإيه؟ وهو ده اللي انت تلاقيه دلوقتي. الرسول بيقول ويقال للرجل ما أعقله. خلي بالك من الجملة اللي جاية دي، لأنك هتقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الناس تقول إيه بقى عن الإنسان؟ ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. يعني المقاييس اللي الناس هتقيس الناس به وتثني على الناس وتمدح الناس بها ليس هو الدين ولا التقوى ولا الصلاح ولا العلم، إنما هيبقى المقياس إيه بقى؟ يقول لك إيه أول حاجة؟ ما أعقله. يا سلام، فلان ده واد دماغه نووي، بيجيب الديب من ديله، واد بيعرف يطلع القرش من تحت الأرض. ما زلنا أيها الأحباب بفضل الله سبحانه وتعالى في سلسلة أحاديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة، ولقاؤنا الليلة بمشيئة الله عز وجل برقم 103. معنا في هذه الليلة بمشيئة الله عز وجل حديثان صحيحان ثابتان عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونريد بمشيئة الله عز وجل أن ننتهي من شرحهما في هذا اللقاء. فانتبهوا معي، لأن هذين الحديثين يحتاجان إلى كلام كثير، لكننا نحاول الاختصار والإيجاز، ونسأل الله أن ينفعنا وإياكم والمسلمين، آمين يا رب العالمين. فانتبهوا معي وعاوزين تركيز. الحديث الذي اللي هو 122 والحديث 123. الحديث الأول رواه الإمام أحمد في المسند والشيخان في صحيحهما وغيرهم عن سيدنا حذيفة رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، يعني حدثنا النبي عن أمرين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. يعني بيقول النبي حدثنا عن أمرين، الأمر الأولاني أنا شفته بعيني، رأيته وقع كما أخبر النبي، وأما الأمر الثاني فأنا أنتظر أن يقع، لأنهم كانوا على يقين في إيه؟ في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سيدنا حذيفة، بيقول حدثنا رسول الله، الأمر الأولاني هو أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال. يبقى النبي بيتكلم عن الأمانة. الأمانة اللي هي إيه بقى؟ الأمانة أحيانا بتيجي بالمعنى العام وهي التكاليف الشرعية اللي هي الدين كله، كما قال تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، دي بالمعنى العام أي عرضنا التكاليف الشرعية كلها على السماوات والأرض والجبال. لكن الأمانة هنا في الحديث بالمعنى الخاص، وهي كل ما يطلب من الإنسان حفظه وصيانته، يعني حفظ الدين أمانة، حفظ الوطن أمانة، حفظ الأرض أمانة، حفظ العرض أمانة، حفظ المقدسات أمانة، حفظ الأسرار أمانة، حفظ المعاملات أمانة، المحافظة على العمل أمانة. خلي بالك معاي، الأموال والأعراض والدماء وصيانتها إيه؟ أمانة. يبقى الأمانة هنا في الحديث كل ما يطلب من الإنسان حفظه، فإن ضيعه لم يكن أمينا بل كان إيه؟ خائنا. فبقول لك الأمانة نزلت في جذر، أي في أصل الجذر اللي هو الأصل، قلوب الرجال، أي أن الله بالفطرة أنزل الأمانة في قلوب العباد. يبقى الأمانة دي حاجة نزلت من عند مين؟ من عند ربنا. أنزل في قلوب العباد الأمانة لتسير الحياة، فاستشعروا بالفطرة أنه يجب عليهم أن يكونوا أمناء عشان الدنيا تمشي. ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة. العلماء قالوا أي أن الأمانة نزلت في قلوب الرجال بإيه؟ بالفطرة. فلما تعلموا من القرآن وتعلموا من السنة قوى العلم الفطرة عند الناس، لأن العلم يقوي الإيه؟ يقوي الفطرة. إنسان في إنسان فطرته حلو، إنسان أمين بالفطرة، بس لما يسمع العلم، العلم يثبته ويزوده ويقويه، لكن هو لو تنه على جهله الفطرة الحلوة هتيجي يوم إيه؟ هتيجي يوم تتغير. خلي بالك ده من فضل العلم، فالعلم يثبتك، انت فطرتك طيبة، لكنك تحتاج الى ان تسمع القرآن والسنة بالليل وبالنهار لتثبت على الحق وعلى الفطرة السليمة التي وهبك الله اياها. ماشي يا حضرات؟ ركز معايا عشان انا عايز اجري، لان الموضوع طول قوي معانا. ثم علموا من القرآن، ثم علموا ايه؟ من السنة. اوعى تقول العلم ملوش لازمة، خلي بالك شوف العلم بيعمل ايه، مش هتسمع علم هتنحرف، العالم ممكن يضل. خلاص كده. الامر التاني بقى، وحدثنا عن رفعها. يبقى النبي حدثهم عن امرين، الامر الاولاني نزول الامانة في القلوب، وبعدين بدأ يحدثهم في الامر التاني عن ايه؟ رفع الامانة من القلوب. اللهم لا ترفعها من قلوبنا حتى نلقاه، وثبت الأمانة في قلوبنا. تعال بقى نشوف رفعها. الرسول قال عليه إيه؟ قال حذيفة وحدثنا عن رفعها فقال ينام الرجل، شوف الأمانة هترتفع في آخر الزمان إزاي، ينام الرجل نومة فتقبض الأمانة من قلبه. في آخر الزمان الواحد ينام أمين، يقوم إيه؟ يقوم من نوم إيه؟ خاين وأخوان أهل الأرض، تقبض الأمانة. من الذي قذفها في قلوب العباد؟ الله. ومن الذي رفعها من قلوب العباد؟ الله. طب هنا سؤال بقى، واحد يقول لي يا عم الشيخ، طب ما انت بتقول دلوقتي الله هو الذي أنزلها والله هو الذي يقبضها ويرفعها، احنا ذنبنا ايه؟ العلماء ردوا على النقطة دي، قال لك لا، ما هو ربنا ما بينتزعش الأمانة من قلب إنسان إلا إذا كان قد زاغ وانحرف وابتعد عن منهج الله وترك الكتاب والسنة وسار مع الخائنين. كان أمينا، كان عالما، كان صادقا، لكنه جالس العلمانيين، جالس الليبراليين، جالس الخائنين، جالس الفاسدين المفسدين، فلما جالسهم دافع عنهم، اختلط بهم وأحبهم، عاقبه الله بأن انتزع من قلبه الإيه؟ الأمانة. كما قال تعالى، اسمع بقى الآية جميلة قوي، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. يبقى ربنا ما أزغش قلوبهم وانتزع الأمانة من قلوبهم إلا لما إيه؟ زاغوا أي ضلوا وانحرفوا. إنما أنت هتبقى ماسي على الطريق المستقيم وبتعض على الكتاب والسنة بأنيابك وتحرص على مرضات السيد وتحرص على تحكيم كتاب الله وسنة النبي في كل صغيرة وكبيرة، ثم ينتزع الله من قلبك الأمانة. الله لا يفعل هذا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فالله لا يضل المهتدين، إنما يضل إيه؟ يضل الضالين ويضل المفسدين. إنما والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، فلما زاغوا زاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. افهم أوي من كتاب الله ومن سنة النبي. ينام الرجل نومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوك. الوك قال لك اللي هو أثر الشيء كالذي يكون في الثوب مثلا وتغسله ويبقى إيه؟ لما يكون في بقعة كده أو حتة وسخ في الثوب الأبيض وتغسله وتبقى إيه؟ أثر بسيط. فيقوم الصبح يلاقي الأمانة اترفعت من قلبه بس بقى ليها إيه؟ أثر. يعني بعد ما كان أمين 100% بقى أمين بنسبة 10% 5% 1%، وتسيب أثر في القلب. ثم ينام تاني مرحلة النومة فتقبض فيبقى فيها أثرها مثل أثر المجل. قال لك المجل اللي هو الأثر الذي يبقى في اليد بعد العمل بالفأس. انت لما تمسك الفأس وتشتغل في الأرض، لو واحد زي حالاتي كده مثلا مش متعود، إيديه بتعمل إيه؟ بتبربق. ما تصلي على الحبيب محمد، يعني إيه تطلع له نفافيخ كده في إيديه عشان مسك الفاس واشتغل، إيديه مش متودكه. فقال لك كذلك الإنسان ترفع الأمانة من قلبه ويبقى في قلبه أثر بسيط من الأمانة لكنه لا ينفع، ملوش فايدة. زي البربيقة اللي طلعت في ايد الواحد منفوخة ورمه، تفكر ان هي جواها حاجة وهي ما فيهاش شيء ينفع. أي أن الأمانة ارتفعت من قلب الأمين بعد أن كان أمينا وصار في قلبه أثر لا ينفعه ولا يمنعه مما حرم الله عز وجل. وده اللي بيبين لك أن أنت تلاقي كان عالم وانحرف، كان على منهج الحق وصار على منهج الباطل بعد أن كان يدافع عن الدين، يدافع عن الطواغيط والعلمانيين والليبراليين. إنه زاغ فأزاغه الله، ضل فأضله الله، انحرف فحرفه الله عز وجل وقذفه في الباطل. اصحى لنفسك، أنت في أخطر مرحلة على وجه الأرض، فإما أن تكون من جنود الله ومن أهل الحق وإما أن تكون من جنود الباطل والشيطان. الرسول بيضرب لنا مثل، قال لك إيه؟ كجمر دحرجته على رجلك فنفط أي ورم فتراه منتبرا أي منتفخا وليس فيه شيء. الرسول بيضرب لك مثل، بيقول لك زي جمرة حتة من ولعة يعني نزلت على رجليك، تعمل ايه في رجليك؟ رجليك تورم، تعمل زي الرغيف اللي دخل الفرن كده يقب كده، بس الورم ده اللي منفوخ ده تيجي من جوه ما تلاقيش حاجة جواه تنفع، ما فيش حاجة تنفع. فقال لك عندما تقبض الأمانة لا يبقى شيء نافع من الأمانة في قلب من كان أمينا، يتحول إلى إيه؟ خائن. خائن لإيه؟ خائن لله ولرسوله ولدينه ولأرضه وعرضه وشرفه ومقدساته ولكل شيء. وانت تستغرب وتضرب كف على كف، سبحان الله، ازاي عالم ويبقى خائن؟ عالم ويقول الكلام ده؟ عالم ويتجرأ على الله ورسوله؟ عالم ويتجرأ على دين الله؟ ايوه يا عم الحاج. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. اللهم ثبتنا واياكم على الحق. تعال بقى شوف بيقول ايه، شوف سيدنا النبي محمد بيقول ايه صلى الله عليه وسلم، ويصبح الناس، شوف اثر الخيانه بقى وارتفاع الامانه من قلوب الناس. والكلام ده طبقه في زمن اللي انت فيه، احنا عايشين الكلام ده دلوقتي، قمة الخيانة، قمة الضياع. صدق رسول الله محمد النبي يقول ويصبح الناس يتبايعون. البيع عاوز ايه؟ عاوز امان، صدق في الحديث، وفاء بالعهد، انك ما تغشش، الطبيب لابد يكون أمين، المهندس لابد يكون أمين، المدرس لابد يكون أمين، الإمام لابد يكون أمين، العامل والصانع والتاجر لابد يكون أمين. إنما دلوقتي إلا من رحم الله، أنا ما أقولش كل، بس الغالبية طبيب بتاجر بالمرضى، مهندس ما يهموش العمارات تتطربق، يهمه هياخد فلوس قد إيه، صنايعي يبوظ الشغل عشان ترجع له تاني يقول لك واحنا هناكل عيش، مدرس ما يشتغلش في المدرسة عشان يروح له دروس خصوصية، إمام وخطيب يمضي في الدفتر ويقول لك حضرت وأديت الدرس وهو لم يحضر ولم يؤدي الدرس، وروح يقبض فلوس نار في بدنه سيلقى الله بها يوم القيامة. دي خيانات ولا مش خيانات؟ وعلى هذا في قيس، أنا بضرب لك أمثلة، أنا مش هقعد أجيب لك كل حاجة، أنا بقرب لك بس الصورة. سيدنا النبي محمد بيقول ويصبح الناس يتبايعون، تعال شوف البيع بقى، فلا يكاد أحد يؤدي الأمان، فلا يكاد يعني الرسول بيقول لك نادر لو لقيت واحد أمين في المعاملات ويكون بيصلي ويصوم. وده الإسلام إيه بقى؟ لا الظاهري، الإسلام الظاهري. قالت العرب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن إيه؟ قلوا أسلم، بيصلي وبيصوم ويزكي ويحج وبيعمل موعد الرحمن وبيتصدق وهم أخون أهل الأرض. ويقول لك ونعمل إيه؟ دي نقرة ودي نقرة، وناكل عيالي، من لابد غش، من لابد أخلط في الصنعة، من لابد أعمل مش عارف إيه عشان أكسب بيزنس كتير مال، هي الظروف كده، هي الحياة كده. قولوا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كلام سيدنا النبي عشان تزداد إيمان. نبي عايش معانا، نبي كأنه يعيش بيننا. ويصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة، يعني نادر أوي، فلا يكاد يعني لو لقيت واحد في كل ألف ولا في كل مية واحد أمين يبقى فضل من الله، لدرجة إن الناس تقول إيه، فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا، لدرجة إن الناس تقول لك إيه، خلي بالك أنا أسمع إن في البلد الفلانية واحد أمين، بلد ده أصول البلد تكون كلها إيه أمناء، لكن لا، إن في بني فلان رجلا أمينا، عنده ضمير صادق يضرب به المثل. ويقال للرجل، تعالوا بقى شوف الناس بتقيس الناس بإيه، وهو ده اللي أنت تلاقيه دلوقتي. الرسول بيقول ويقال للرجل ما أعقله، خلي بالك من الجملة اللي جاية دي لأنك هتقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الناس تقول إيه بقى عن الإنسان، ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، يعني المقاييس اللي الناس هتقيس الناس به وتثني على الناس وتمدح الناس بها ليس هو الدين ولا التقوى ولا الصلاح ولا العلم، إنما هيبقى المقياس إيه بقى؟ يقول لك إيه؟ أول حاجة ما أعقله، يا سلام فلان ده واد دماغه نووي، بيجيب الديب من ديله، واد بيعرف يطلع القرش من تحت الأرض، هو دي اللي الناس هتمدحه. ما أعقله وما أظرفه، ده إنسان ده ظريف جدا، شياكه جنتل سوبرمان، شعره إيه، البدلة والجرافات واكلة منه حتة، واد حليوة وجميل، واد ظريف دمه خفيف قوي، لو قعدت معاه ما تشبعش منه كلام. مش هو دي اللي الناس المقاييس اللي الناس بتقول عليه وبتقيس الناس بيه؟ وإيه وما أجلده، يعني ما أقواه، جسم إيه، حديد، منظر، شكل. لكن نادر أوي لما تسمع الناس تقول إيه، ما أتقاه، ما أصلحه، ما أطيبه وأطهره وأخلصه وأصدقه. فتصير مقاييس الناس في الذم والمدح لأمور الدنيا وليس لإيه، وليس للدين والعلم والتقوى والصلاح. وده اللي بيحصل دلوقتي، يشوفوا بتاع الدين الرجل التقي الرجل الصالح تلاقي كله بالثغره، كله ببص، مين دي؟ هم لسه عايشين؟ هم تبع ايه دول؟ هم جايين من على كوكب ايه؟ ما نهار ابيض، زي الكلام ده. انما بقى ايه، ده كان الله، دمه خفيف، ده واد بتاع نكته، ده واد ظريف قوي، ده واد حلاوي، ده واد دمه خفيف، ويلم النسوان في الشغل ويقعد يضحك النسوان والنسوان تضحك، ويفطروا مع بعض وتغدوا مع بعض ومروقين في العمل. انما الشيخ بقى لو دخل قال الله وقال الرسول اصبحنا واصبح الملك لله، واحنا هندخل بقى في قال الله وقال الرسول وحرم وحلال، هتعقدونه هتكرهونا في عيشتنا؟ قولوا صدق رسول الله سيدنا حذيفة بقى بيقول ده الحديث المرفوع. سيدنا حذيفة بيقول ولقد أتى علي زمان، سيدنا حذيفة مات سنة 36 بعد مقتل سيدنا عثمان وحضر الفتنة وشاهد شيئا من تغير الناس. يعني سيدنا عثمان سيدنا حذيفة رضي الله عنه بعد مقتل عثمان وظهور الفتنة وجد أنه قد حدث شيء من التغيير في أمانة الناس. طب أمال لو سيدنا حذيفة بقى ما تصلوا على الحبيب، لو جه دلوقتي يعمل إيه؟ يعمل إيه؟ يطلب الموت عندما يرى الأمة كلها تباع، عندما يرى الدين قد ضاع، ويرى الشريعة قد بدلت، ويرى العقيدة قد حرفت، ويرى العلماء يغيرون الدين ويحلون الحرام ويحرمون الحلال من أجل دنيا والمناصب إلا من رحم الله وقليل ما هم. عندما يرى الأمة ترقص وتلعب وتذهب إلى الترفيهات والمباريات وترقص وتغني والأعراض تغتصب والدماء تراق والأرض تسلب، ماذا كان سيفعل سيدنا حذيفة رضي الله عنه؟ قال ولقد أتى علي زمان، من اللي بيتكلم بقى؟ سيدنا حذيفة صلى على الحبيب. ولا أبالي أيكم بايعت، سيدنا حذيفة بيقول لهم أنا كان جه علي يوم ما كانش يهمني أبيع واشتري مع أي حد، لأن الكل كان إيه؟ كان أمين. أيكم بايع؟ لئن كان مسلما رده علي الإسلام، يعني إن تبايعت اتعاملت بالبيع والشراء مع المسلم فإن الإسلام كان يكفي لزجر المسلم ولتخويفه من الله، فأنا كنت ببقى مطمئن أنني بتعامل مع مسلم لأنه مسلم بحق، كلهم مسلمين بحق. طب وإن كان حتى نصراني أو يهودي وعايش في الدولة الإسلامية، شو بيقول إيه؟ وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه، الساعي اللي هو الوالي، لأن الولاة كانوا إيه؟ مسلمين، فكان الوالي مسلم أمين، فحتى لو اتعامل مع نصراني أو يهودي والنصراني أو اليهودي خان، مين اللي هيجيب لي سيدنا حذيفة حقه؟ الوالي، الوالي، فكانوا بيبقوا مطمئنين. بيقول بقى هو لما شهد الفتنة حدث شيء من التغير في ضمائر الناس بنسبة بسيطة. قال وأما اليوم، هو سيدنا حذيفة بيقول عن نفسه، بيقول وأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا. بيقول لا، ده الناس اتغيرت، هو بيقول على زمنه في آخر الزمان، بيقول ده الناس اتغيرت والأمانة قلت، فأنا بقى ما عنتش هبيع ولا اشتري إلا مع واحد اثنين ثلاثة أنا عارفهم إن دول أمناء. ونقول لسيدنا حذيفة اخرج من قبرك لترى أمة محمد، فإن كنت أنت تقول عن زمنك سنة 36 هجرية هذا، فتعال 1446 هجرية لترى أن الأمة إلا قليلة، إلا قليلة، أمة 2 مليار إلا من رحم الله. بيلوموا حتى على الأمناء اللي بيقدموا دماءهم في غزة وفي فلسطين، بيقدموا دماءهم وأعراضهم وأموالهم من أجل المحافظة على الإيه؟ من أجل المحافظة على الأمانة. هي المقدسات مش أمانة؟ ناس بتقدم دماءها من أجل الأمانة، ونرى أناسا يخونونهم ويطعنون في أعراضهم. وقل صدق رسول الله. معلش بقى 5 دقايق في الحديث التاني ده، مش هطول فيه لأنه هو مرتبط بنفس الأمانة برضك، فبدل ما نعمل له درس لوحده 5 دقايق بالظبط، صلى على الحبيب محمد عشان ما نعملوش درس. الحديث رقم 123، احنا قلنا الأمانة في الحديث بتاع سيدنا حذيفة بمعنى ايه؟ لا، المعنى الخاص اللي بمعنى كل شيء ينبغي أن يحفظ. لكن بقى تعالى الحديث الثاني اللي بيتكلم عن الأمانة، هنا المراد به الأمانة بالمعنى الشامل العام اللي هو الدين كله. روى الإمام أحمد في المسند والبخاري في صحيح وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي، يعني النبي قاعد بيقول درس، فجاله واحد أعرابي فقال متى الساعة؟ ركز قوي، الأعرابي بيسأل مين؟ سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قول يا رسول الله متى الساعة؟ الساعة هتقوم امتى؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث. النبي ما ردش عليه، لم يرد عليه، وظل إيه؟ يحدث ويكمل الحديث. فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم بل لم يسمع. يعني بعض الناس قالوا له هو النبي ما ردش عليه ليه؟ يبقى النبي زي علم السؤال بتاعه وما رضيش يرد عليه. والبعض قال لم يسمع، لكن النبي قد سمع ولم يكره. ثم قال حتى إذا قضى حديثه، ركز جملة جاية واحدة، حتى إذا قضى حديثه قال أين أراه، قال النبي محمد أين أراه السائل عن الساعة، يعني أين الرجل الذي سأل عن الساعة وقال متى الساعة. فقال الرجل ها أنا يا رسول الله، أنا قدامك أهو، أنا اللي قلت متى الساعة. فقال النبي محمد، ركز كلمة، أقسم بجلال الله العظيم، هذه الجملة توصف حال الأمة اليوم توصيفا دقيقا قد يعجز من يعيش في أرض الواقع أن يوصف، لكن وصفه رسول الله لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا إيه؟ وحي يوحى. اسمع كده بقى معاي، قال النبي صلى الله عليه وسلم، هو بيسأله بيقول له إيه متى إيه؟ متى الساعة؟ قال فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فإذا ضيعت إيه؟ الأمانة، فانتظر الساعة. بيقول له متى الساعة؟ قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. ركز أو بقى في الدقيقتين دول، لأنها كلمة مهمة جدا عشان تشوف بقى الإعجاز النبوي. بيقول له إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. الأمانة هنا مش هي الأمانة بقى الخاصة، لا، الأمانة اللي هي الدين، لأن الدين أعظم إيه؟ أعظم الأمانات أو التكاليف الشرعية. يعني النبي يريد أن يقول صلى الله عليه وسلم إذا ضاع الدين أو إذا ضيع المسلمون دينهم، يعني ضيعوا كتاب الله وسنة النبي، ضيعوا الدين عقيدة وشريعة وأخلاقا وقيما وساروا على حياة الكفار، إذا ضيعت الأمانة فانتظر إيه؟ يعني لما المسلمين يضيعوا الدين انتظر إيه؟ فانتظر الساعة. فبالدين يضيع ازاي بقى؟ الاعجاز جاي اهو. فالراجل سأل النبي تاني سؤال، قال يا رسول الله كيف اضاعتها؟ ما هو النبي قال له اذا ضيعت ايه؟ الامانة. فبقول له كيف؟ الرجل يسأل عن سبب ضياع الدين، وكأنه يقول له ولماذا سيضيع المسلمون الدين وكيف يضيع الدين؟ فقال كيف اضاعتها؟ شوف الإعجاز بقى، قال النبي محمد إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. يبقى إذا ضيعت الأمانة أي إذا ضاع الدين فانتظر الساعة. طب إيه اللي يضيع الدين؟ إيه اللي يضيع الدين؟ قال لك إذا وسد الأمر إلى غير أهله. الأمر هو إيه؟ قال لك الأمر هو الولاية العظمى. الولاية العظمى يعني المملكة، الإمارة، الرئاسة، أن يكون هناك ملك، أمير، رئيس، لأن هم دول اللي في إيدهم إيه؟ كل شيء. فإذا وسد أي أسند الأمر اللي هي الإمارة والإمامة وصار زمام الأمور في يدي من ليس أهلا، يبقى هيضيع إيه؟ هيضيع الدين، هيضيع الدين، هو مش أهل خلاص، يبقى هيضيع الدين. طب حد يقدر يقول الكلمة دي غير النبي محمد؟ شوف الإعجاز، إنه يقول لك إذا ضيعت الأمانة أي إذا ضاع الدين فانتظروا الساعة. طب إيه اللي يضيع الدين؟ أن يوسد الأمر إلى غير أهله، لأن وده الكلام ده شفناه على مر التاريخ، اللي يقيم الدين هو الأمير والملك والرئيس، واللي يضيع الدين كذلك هم. ليه؟ لأن هم اللي في إيدهم كل شيء بعد يد الله سبحانه وتعالى ومشيئته، إن جاعلهم في الأرض خليفة. ولذلك تلاقي إنما صلحت الأمة بأمير صالح، لما جه صلاح الدين حرر الأقصى، ولما جه ناس خونة على مر التاريخ أيام التتار سقطت البلاد وضاع الدين وسقطت العباد. فإذا جاء إذا وسد الأمر إلى رجل أمين صالح عاقل أقام دين الله وحافظ على الأمانة، وإذا وسد الأمر إلى رجل خائن فاسق سفيه معتوه ضال ضيع الدين والدنيا فقولوا جميعا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا حضرات أنا بسأل سؤال قبل ما أخلص، الإنسان يشك في إيه بعد كده؟ الإنسان يبيع أخرته من أجل دنيا إيه؟ دنيا إيه اللي الأمة متمسكة به؟ الأمة دلوقتي تلاقي رقص في كل مكان، قرى في كل مكان، ترفيهات في كل مكان، الناس تائهة، الناس ضائعة، تضيع الدين والدنيا. سيخسرون كل شيء وسيضيع كل شيء من أيديهم لأنهم ضيعوا الأمانة العظمى وهي إيه؟ وهي دين الله والتكاليف الشرعية التي عرضها الله على السماوات والأرض والجبال، فأبين إيه؟ إن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإيه؟ وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فعلى العموم دينك أمانة الله لك، ائتمنك الله على دينك، دينك عرضك، شرفك، كرامتك، دينك لحمك، دمك، عظمك، عصبك، دينك هو شرفك وعرضك. إن ضيعت دينك فقد ضيعت كل شيء، وإن حافظت على دينك فقد حافظت على كل شيء. فوالله نقول في ختام هذا الدرس صدقت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم.